يقول كنت الرحمن الحسن رحمه الله تعالى وقال رحمه الله وقال رحمه الله إلا الذي فطرني قال الكثير يقول تعالى وقليل ذلك نشاء ووارد من ذا تنبت ووارد من ذلك بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه بغيث في نفسها ومسلمها إنه سبق من الخبيج وقومي في عبادته من الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني في أسمه كيسير وجعلها كلمة باقية في عقله لا يعلمون أي هذه الكلمة ولو عباد الله أكثر لا شريك له وخرج إلى سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها دائرة في جسديته يقتدي بها فيها ما هداه الله بذريته ابراهيم ذريه ابراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون اي الينا قال حيث مجاهد الضحاك وقتاده الصديق وغيره في امه وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون يعني لا اله الا الله لا يدرك بذريته من يقولها ورواه جليل عن قتاده انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني قال كانوا يقولون الله ربنا ولم سالتهم من خلقهم لا يقولون الله فلم يروا عن التوحيد رواه عبد المسلم ورواه جليل وابن المنذر عن قتاده وجعل كلمه بعاليه في عقله قال الاخلاق والتوحيد لا يزال في نفسيته من يحمد الله ويوحده يقول قلت فتبين اننا لا اله الا الله توحيد الله به اخر عباده الله والبراءه من كل ما سواه قال المصنف رحمه الله وذكر سبحانه من هذه البراءه وهذه ولكن شهاده لا اله الا الله وفي هذا المعنى يقول ان لا تشهد المسلم رحمه الله في الذاتيه الشافيه وإذا تولناه فلهم دون الوراء ربما تولناه فحكم الشام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فإبراهيم الخليل هذا أسوة عليه الصلاة والسلام ولمنزلته يفتخر بالانتساب إليه كل من اليهود والنصارى والعرب. أما اليهود والعرب فهم من ذريته وأما النصارى فمنهم من قد يكون من ذريته ومن لا يكون من ذريته لكن يعني يدعون أن أتباع عيسى وعيسى له اتباع نسبي أيضا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا في تفسير هذه الآية نقل المؤلف رحمه الله أقوى المفسرين بدأ بقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الخلفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء. فالأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يقول ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها. في نسبها قد يؤذن قبل إبراهيم فعلا قريش انحدروا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل هم ولد إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومذهبها يعني دينها في دينها ينتسبون إلى إبراهيم يقول نحن على دين إبراهيم. فكان الله تبارك وتعالى يبرئ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه الانتماءات التي تنسب إليه كذبا وزورا من مشرك العرب ومن اليهود النصارى. قال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبرأ الله تبارك وتعالى إبراهيم ودينه من أديان هؤلاء الضالين المشركين، وأخبر عن هذا أسوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه أباجه أباه وقومه بالبراءة، بالبراءة مما يعبدون من دون الله إلا الله تبارك وتعالى. وقال إبراهيم أبي وقومه: إنني براء مما تعبدون. هم يعبدون الله ويعبدون الكواكب ويعبدون الأوثان التي كانوا يعبدونها، اتخذوها مع الله أندادا وآلهة، فتبرأ منهم إبراهيم ومن أندادهم. وقال لقومه: إن براء منكم، في سورة المتهلة: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله. وهنا قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء ما تعبدون. وإذا تبرأ من ما يعبدون كذلك تبرأ منهم إلا الذي فطرني. هذا الاستثناء يعني صحيح، هم يعبدون الله ويعبدون ما غيره، فتبرأ من معبوداتهم جميعا على مقتضى أشكالها، واستثنى المعبود بحق وهو الله تبارك وتعالى: إلا الذي فطرني، الذي خلقني والذي أعبده، ولا أتبرأ منه، وعبادتي إياه حق وفي موضعها. أما أنا ما خلقون ولا خلقكم، بل أنتم تنحتون به، أتعبدون ما تنحتون؟ قال لهم ماذا نقول؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال عليه الصلاة والسلام: منطق. كان حجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام منطق عظيم رضي الله عنه، وحاج إبراهيم القبر ولا تحاج في الله وقد هدان، وتلك حجتنا آتيها إبراهيم على قومه عليه الصلاة والسلام: إلا الذي فطره والله تبارك وتعالى فلا أتبرأ من عبادته، بل أنا أتشرف بالتقرب إليه وعبادته سبحانه وتعالى وحده. أما الذين اتخذتموهم مع الله أندادا على اختلاف أشكالها فإنني أتبرأ منها. هذه البراءة من إبراهيم هي معنى لا إله إلا الله التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أرسل من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني إلا الذي فطرني فإنني براء ما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فأنا لا أتبرأ منه بل أعبده وأخصه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق، لأنه هو الذي خلق والذي رزق، الذي خلق الكون ودبره ونظمه سبحانه وتعالى، وخلق البشر وأنا منهم، فأعبده وحده سبحانه وتعالى. هذه دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد، إلى إخلاص الدين لله ونبذ الأوثان التي يعبدها قومه. كما نشوش على القوم دولا وعدد كبير دولا سبحان الله. نقص في هذا الإدارة الصلي ممكن السؤال يخالي الصادق فهذا ظهر لكم أن معنى هذه البراءة التي تبرأ إبراهيم لقومه إلا الله تبارك وتعالى هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إيمان شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا أوردها المصنف في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الآية من فسرة التوحيد ومن فسرة هذه الشهادة، ولهذا قتادة وغيره كلهم قسموا هذه البراءة كما براء إبراهيم بمعنى لا إله إلا الله أو بمعنى إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلهذا أول هذا المصنف في هذا الباب العظيم الذي قال فيه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. آية كثيرة تفسر توحيد الله تبارك وتعالى وتبينه وتفسر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا لا إله إلا الله. هو الله تبارك وتعالى قل يا أكفاري تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه أيضا من الآيات التي تفسر كلمة التوحيد وتفسر لا إله إلا الله. قال بعدها يعني هذه الكلمة التي هي بمعنى لا إله إلا الله والتي يصدق عليها أنها من كلمات التوحيد قال جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقلنا لكم في الدرس الماضي إن الأنبياء من عقبه الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من عقبه وكانوا يحملون لا إله إلا الله ويدعون إلى لا إله إلا الله ويوالون على لا إله إلا الله ويعادون في لا إله إلا الله ويواجهون من الأذى في سبيلها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وموسى وأيوب ويونس وغيرهم الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته وخيروا إلى هذا المنهج وإلى هذه العقيدة وإلى هذا التوحيد مما يصدق عليهم وجعلها كلمة باقية في عقله كلمة التوحيد والإخلاص كلمة لا إله إلا الله جعلها كلمة باقية في عقله فما زال في عقله الشريف من يقول لا إله إلا الله من يوحد الله من يدعو إلى توحيد الله من يجاهد على معنى لا إله إلا الله. ومن أفضل ذريته محمد صلى الله عليه وسلم الذي استجاب الله فيه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا بعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العلي الحكيم. إلى أن نقول ومن يرضى عن ملك إبراهيم إلا من سفع نفسه ثم أوحينا إليك أن يتبع ملك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني هذا في معنى وجعلها كلمة باقية في عقبه لأنها مرجعون. والمصنف يقول ذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. البراءة إنني براء ما تعملون والموالاة قوله إلا الذي فطرني فإنه ولاء لله وتولي لله بارك الله. فقال فجعل هذه البراءة وهذه الموالاة وهي قول إلا الله هي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن شهادة الله براءة من الشرك وموالاة الله بعبادته سبحانه وتعالى وإخلاص الدين وبذل النفس والنفيس في نصر في هذه الدعوة وهذه موالاة. واستشهد بكلام ابن القيم وهذا معنى يقول اللام في الحال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية وإذا تولاه امرء دون الورى مرا يعني جميع تولاه العظيم الشان. إذا تولى الله تبارك وتعالى وتبرع ما عداه من المعبودات وإلا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده ولما التفت إلى غير الله تولاه الله تبارك وتعالى وآواه ونصره وحماه. هذه المنونية في الشريعة هي المنونية المشهورة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما أعظم هذا الكتاب رضي الله عنه يعني هذا الكتاب ضمنه من العلوم ومن العقائد ومن الفقه ومن الولاء لله ومن نصر هذا الدين ما لا يوجد في كثير من الكتب. هو نظم كما تعرفون لكن ملأه بالعلم فلم يقرأه قلنا بالعلم غير من حق الفهم. اقرأ في هذا الباب باب تفسير توحيد شهادة أن لا إله إلا الله ما مرني الآيات. وهذه الآية العظيمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا يريد المؤلف ومن يقصد المؤلف بهذا الباب؟ شوفوا من جناية السياسة على شبابنا أنهم حصروا الطاغوتية في السكان فقط، بس يعني عبادة القبور، عبادة العلماء وغيرهم، صوفية، فقهاء، هذه ما تدخل. يعني كثير الناس قد يطيع الناس في التحليل والتحريم غير الحكام، ويتقرب بالعبادة إلى غير الحكام، ويدعو غير الحكام. فهذا من جناية السياسة في هذا العصر على توحيد الله تبارك وتعالى في سائر جوانب الحياة. حصر الإسلام أو ما أشبه حصر في الجانب السياسي من الإسلام، وحرب الجهاد والكلام والمؤلفات وإلى آخره، والقيام والقعود والبراء، في هذا النطاق الضيق تضييع وهدم للإسلام. فترى عشرات المؤلفات كلها تدور في هذا النطاق الضيق في الجانب السياسي من الإسلام فقط. وأصل الإسلام الذي جاء به الأنبياء وبلغوه وحاربوا وحوربوا من أجله، هذا يكاد يكون في سلة المهملات عند هؤلاء القوم. فليتقوا الله في الإسلام، وليتقوا الله في شباب الأمة. افهموا هذا الباب حق الفهم. يعني الآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يرضى لا عباد الصدور ولا عباد الأحبار والرهبان. لكن الأحبار والرهبان أخطر على الإسلام وعلى العقائد من الملوك الظلمة. الملوك الناس يعرفونهم أنهم ظلمة، وغالبا هم يعني يتعلقون بالدنيا والجوانب الدنيوية والسياسية ويتركون الناس دينهم. لكن هؤلاء الأحبار والرهبان يفسدون على الناس دينهم وعقائدهم، دينهم وعقائدهم. من هنا جاءت آيات كثيرة في اليهود، والله ما عندهم دولة، هم أذل الناس ومستعبدين ودليلين، لكن حرفوا دين الله وأفسدوا العقائد، خربوا التوحيد، حلوا بعد ذلك النصارى، فحاربهم الله حالا شديدا في القرآن الكريم في آيات كثيرة وفي سور كثيرة. وهذا قلت غير مرة، ما قال كسرى قيصر كسرى قيصر كسرى قيصر نجاشي، ما قال هذا الكلام. أحبار رهبان يهود نصارى، وكانت اليهود ينصر على شيء وكانت النصارى تهدي على شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منكم. يعني هذا نهي أموال حكام النصارى ونوالي اليهود والنصارى أحبار رهبان نواليهم، يعني في أحبار رهبان كثير أفسدوا مئات الطرق في العالم الإسلامي للصوفية، على رأس كل طريق تراث تراث، يعني يشبهون أحبار الرهبان، وأفسدوا على الناس توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حتى الفقه أفسدوا على الناس. كيف يسكت عن هؤلاء؟ فتجد هذا السياسي يتولى هؤلاء ويدافع عنهم ويقدسهم. ها بارك الله فيك، ما بالعدو الى الاسلام يا اخي، ضيعت الاسلام، افسدت الاسلام، طيقت القيت الاسلام في سنه المهملات. الدين الذي جاء للرسول زين ان شاء الله هو الدين ما وصل به نوح، استعرض رساله نوح رساله ابراهيم، فتجدها كلها صراع سياسي ولا تجدها صراع عقائدي. الان هم يحتقرون الدعوه المستوحيه بسبب انهماكهم في السياسة وعدم جهلهم بالتوحيد، غالبا جهلهم بالتوحيد ومكان التوحيد ومنزلة التوحيد. هذا فرق من فروع الشريعة الإسلامية، ينبثق على التوحيد ومن حقوق التوحيد. الجانب السياسي من حقوق التوحيد، حتى الصلاة من حقوق التوحيد والزكاة من حقوق التوحيد. بارك الله فيكم، توحيد هو دين الله الحق، ومعنى لا إله إلا الله. لما تجي تفسر لا اله الا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن، لا افسدت معنى لا اله الله، افسدت التوحيد، افسدت العقيده، خربت التوحيد الذي جاء به جميع الانبياء منذ بعث الله اول رسول الى اهل الارض بالدعوه الى التوحيد ومحاربه الشرك الى اعقاب محمد صلى الله عليه وسلم، خربت دعوه الانبياء عليه الصلاه والسلام. يا اخي طبعا الحكام اذا كان يحكم غير رضا الله طبعا يبينهم، يبين حالهم، لكن لا يصرفنا هذا عن الدين وأصل الدين وأساس الدين، ويخلينا نعادي من يدعون إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحتقرهم ونحتقر دعوتهم ونقول في الشيخ الذي حاله الشيخ هذا شيخ بدائي، هناك شيخ حضاري، يعني نحن متحضرون نحارب الشيخ الحضاري، أنتم متخلفون تحاربوا الشيخ البدائي، نحن نحارب القصور وأنتم تحاربوا القبور. شو بدي والنبي يقول الناس هؤلاء بعض قادتهم إذا جت انتخابات يروحون يعبدون القبور ويضع عليها الزهور والعطور ويتمتعون بها. هؤلاء الشيخ الأكبر ما هو شيء عندهم أبدا، وإذا وصلوا إلى الحق يصيروا طغاة ويدعون إلى وحدة الأديان وينسون الدين وينسون السياسة الإسلامية ويشتركون مناهج السياسة كافرة. هؤلاء لأن الرسول كما قلنا لكم في مرة سابقة أو مرة يتهم من يحرص على المناقب ويحرص على الولايات، إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحد حرص عليه. هؤلاء متهمون يا إخوان، متهمون على دين الله، لا يأتم لهم الإسلام على بطلة أو ذرة أبدا، يعني يذهب ويبذل الرشوة ويحاول يكذب ويصيح في الانتخابات أكاذيب وأساطير والشيخ وصوله وضيط الكرسي. إذا وضيط الكرسي يصبح عدوا لله وعدوا لما يدعو إليه ضاربا عرض الحائط بكل الشعارات التي كان يهتدي بها ويخدع بها أتباعه. الدعوة الصحيحة هذه وأنت تكلم على كل ألوان الفساد، بين للناس الشر. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا دلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولكن من فين يبدأ بالإنذار والتبشير؟ من أين يبدأ؟ أول ما يبدأ شر ما يعلمه لهم أشره الشرك، يبدأ بالحرب. خير ما يعلمه لهم التوحيد، على رأسه التوحيد. أول ما يبدأ يدعوه إلى التوحيد، كما يشرح هذا الحديث الآيات القرآنية التي بينت دعوات الرسل صلى الله عليه وسلم. إيش هو هذا الباب؟ ماذا يقصد الآن الشيخ محمد والشارح رحمهم الله؟ من يقصدون بهذا الباب؟ يقصدون الحكام؟ لا، هذا الباب ثاني، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل الله. وحتى في ذلك الباب المشترك والله ركز على عباد، يعني الصوفية، عباد الفقهاء، في فقهاء ضالين يا أخوان. صوفية كقبولي وهو فقيه ويحدث الدين، يفسد الدين، فعناهم هذا الرجل وركز عليهم في هذا الباب خاص، جعله له، وذلك الباب ركز عليهم أكثر وجعلهم عبادا لهؤلاء الأولياء وعبادا للجهلة للفقهاء. وارجعوا له، شوفوا استنتاجات. فالآن الدعوات الموجودة في الساحة غالبها سياسية، فتجد يوالي الروافض ويتولاه ويحبهم ويضع عاليه أمس عالهم على رأسه، ها؟ وهم غارقون في الشرك، ويحب الصوفية ويتولاهم، وهم غارقون في الشرك والضلال، ويعادي على التوحيد ويحارب على التوحيد. والتوحيد بس لا إله إلا الله معناها سياسة بس. والكتب كثيرة في هذا المجال. ليه السياسة؟ صاروا العلمانيين لأنهم صاروا الخرافة، ويسابقهم إلى الخرافي وإلى قبة الحكم. إذا ما حاربوهم على السياسة يتولون لهم ويتحالفون معهم، ترى تحالفات مع الشيوعيين، تحالفات مع العلمانيين، هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. إذا وعده هذا العلماني هذا الشيوعي إنه يساعده في الوصول إلى الكرسي يتولاه، يصبح يكون مسلم. هذا هذا مسلم، كيف؟ أصلاً خلاص أصلاً. شفت الأمن عقول الناس، بارك الله فيكم. فإذا حصل بينه خلاف صار كافر، وشن عليه الحرب وحاربه باسم الإسلام، خلاص كافر. إذا ولاء وعداء وخصومة وكل هذا الكرسي، معبوده الكرسي. المسلم إذا خاصمه الكرسي يهلكه. الشيوعي العلماني إذا وعده بالمساعدة في الكرسي يتولاه ويحبه ويدافع عنه. فنسأل الله العافية. إذا الدعوة المستقيمة والمنهج المستقيم أن نخلص الدين لله، ومن أهم ما نخلص فيه لله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نخلص فيها لله وندعو إلى الله ونعلم الناس الإخلاص لله، ونخلصهم من عبادة الأحبار والرهبان. هي البلاء وهي التي يخدع بها الناس أكثر من قد يساعد الحاكم هو يكرهه، يساعده ويطيعه ويبغضه ويتمنى أن فرصة للإطاحة به، لكن مستحيل أن يكون هذا الإحساس عنده ضد الصوفي ولا ضد الرافضي. إذا تمنى بدأ يتمنى حياته ويحب من أعماق نفسه، قد يساعد الحاكم ويبغضه والله، ويكيد له وينسج له المكايد، ما يحبه، ما يقول هذا الحال هو يعبده ولا أطاعه. ولا قطاعه، وهو لا يحبه ويبغضه ويحتقره ويدهش الجسائس لإطاعه به، أنا أقول إنه يعبده. لكن إذا أطاع هذا الصوفي، أطاع هذا الحبر، أطاع هذا الراهب في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحد الله، أو في دعاء غير الله أو في الذبح لغير الله أو في الإسعاف بغير الله أو في سائر الترهات والخرافات التي تنافي هذا الدين وتشوه جماله وجمال عقائده وأصوله وأسسه، كأن هؤلاء كما قلنا لكم هؤلاء يفسدون الدين، يمسخون الإسلام. التوحيد في الإسلام يصبح شركا، والشرك يصبح توحيد، والحق يصبح باطل، والباطل يصبح حقا، والحلال حرام، والحرام حلال، والناس يثقون فيه، يثقون فيه. بارك الله فيه. على كل حال، كل من يحل الحرام أو يحل الحرام، صوفي، رافضي، قبوري، فقيه، يعني من أي شكل، حاكم، محكوم، هذا يبغض في الله. إذا فسد هذا التحليل والتحريم مناجسا لله، قد يحل الحرام من غير قصد، مجتهد يريد وجه الله، يريد وصول الحق، فأصبح الحال بحرام. كما في قضايا كثيرة من قضايا في الفقه، هذا يحل هذا وهذا يحرم وهذا يحل هذا يحرم، وكلهم مجتهدون، كلهم مجتهدون، ويأخذ أجر المجتهد أصاب أخطأ. لكن الذي يتبعه على هذا الخطأ وهو يعلم أنه أخطأ فأحل الحلال حرام حرام، فيستحل ما حرم في المحل، هذا يكفر، يكفر. كما سيأتي في تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قل أن تفهموا مقصد هذا الباب، وإلى من يرمي الإمام والشارع، من يريدون بالأحبار والرهبان، الحكام ورؤساء الدول، يقول لك هذا الباب، ولديهم رؤساء الدعوات وقطاع الطرق الذين على كل طريق من طرقهم شيطان يدعو إليه. الشيطان هذا يسمى الشياطين، إيه شياطين الجن. المؤلف الشارع رحمه الله يقول يعني هذا الباب الذي يصرف الشباب عنه ويهون من شأنه دعاة السياسة الذين حفروا دين الله فقط وحاكمية الله فقط في جانب وفي زاوية من زوايا الإسلام، لا يطرقها الأنبياء إلا في آخر مراحلهم إذا قامت لهم الدولة، طبقوا هذا الجانب. ما قامت الدولة يظلون دعاة السياسة كما فعل نوح عليه الصلاة والسلام. وأضربت مثال السابق، لو جئت إلى قرية خرافية قبورية روافض صوفية حلول وحدية وكذا وكذا، دعوتم إلى التوحيد الصيام، ونقول لهم خلاص نوقف هذه الدعوة ونقيم دولة، نقول لهم كذا، ونستمر بالدعوة هذه، نستمر بالدعوة ولا نخاطبهم بالدولة، نرتكب والدج والتلبيس أن ننتقل وهم عندهم حلول وحدية وشرك إلى إقامة الدولة كما يفعل كثير من الدعاة المفسدين في الأرض. قال هنا الرسول قال أحلوا لهم الحرام وحلوا فاتبعوهم. تبعوهم بإيش؟ أولا اعتقدوا في الحلال الذي أحله الله أنه حرام، لأن هؤلاء حرموا الحرام الذي حرمه الله يصبح يعتقده حلالا. تبعهم على هذا الأساس أصبح يتدين بأكثر ما جاء به الوحي على أساس الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الأنبياء قالوا هذا حرام، مثلا الخمر قال حرام، جاء واحد راهب ولا ها ولا حبر الأحبار قال خمر حلال، قال حلال، كفار، واتخذوا هؤلاء المحللين المحللين أنجادا من دون الله، أليس كذلك؟ لحم الخنزير حرام، قال حلال، قالوا خلاص لحم الخنزير حلال. كما يستحي الآن النصارى لحم الخنزير، لحم الخنزير، والخنزير أحسن عندهم من الخروف، ويغالوا في قيمته ما يصف شديد، هذا كفار لأنهم ها لا يدين دين الحق، ولا يحلوا ما حل الله، ولا يحلوا ما حرم الله، بل هم وراء أحبارهم ورهبانهم، وإلى يوم كادهم يعطون أحبارهم ورهبانهم حق التشريع، فيبيحون اللواط والزواج الرجل بالرجل ويقول الحلال، هذا الكفر، كفر وسخ كبير والعياذ بالله. فلو ان واحد من علماء الاسلام احل الحرام وحرم الحلال وتبعه ناس واحلوا ما حلل وحرموا ما حرم، تابعوه كفار يكونون، سواء هذا المحل هذا الحاكم ولا المحكوم لا فرق بينهم. لكن والله لو الحكام الظلمه انهم يروحوا يتعلقون بجانب من الدين من الدنيا اكثر ما يتعلقوا الدنيا، يبغى مع يبغى يجمع اموال يبغى يبغى يبيح الربا يدخل في الربا يدخل في اشياء يبيح الزنا يبيح الزنا بارك الله فيك. لكن الحمد لله الشعوب الاسلاميه الان انحكموا يعني من الناس بالحديد والنار واباحوا كثير من المحرمات، والله ما يتابعونهم ولا يعتقدون في الحرام والحرام كذب معي علمون حتى لو كانوا صوفيه احنا ما نظلمهم، حتى لو كان عباد قبور ما نظلمهم ونقول والله افتح الحرام حرام الحلال متابعه لفلان وطاعه لفلان، ما نقدر والله. كما يجازف هؤلاء السياسيون هل سيجازفون فيجعلون الشعوب وعباد الحكام لانهم اعطوهم حق التشبيه. اذا الحاكم كافر لانه شرع فحلل ما حرم الله حرم ما حل الله، والشعوب كافرة خرجت عن دائرة الإسلام لأنهم أعطوا للحكام حق التشريع، أعطوا للحكام حق التشريع. ونحن ما نرى الشعوب إلا تئن وتصرخ وهم غير راضون عن هؤلاء ولا يريدونهم ولا يريدون قوانينهم ولا تشريعاتهم. فنحن والله ندعوهم إلى التوحيد، ندعوهم إلى التوحيد ونقول لهم هذه الأشياء التي إذا كانوا يجهلون التي حرمها فلان حللوا وحرموا لا تخالفوا فيها ولا تطيعون، إنكم أطعتموهم فإنكم إذا كافرون، إنكم إذا أطعتموهم فاعتقدتم ما تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله تصبحوا كفارا. يقول لك والله في المسلمين ولا نعتقد هذا أبدا. طيب تعالوا يقوم إلى التوحيد، ليه تدعو فلان؟ ليه تشيد عليه القبة؟ ليه تشيد عليه الرحال؟ ويحب هذا الولي وقد يغلو فيه ويحبه أكثر من الله ويخاف من هذا الولي أكثر من مخاف من الله. ولو قلت يحلف بالله يحلف لك بالله فاجر ولا يستطيع أن يحلف هذا الولي خوفا منه وطمعا فيه، موجود هذا ويعتقد فعلا أن علم الغيب تراه بالكون. كيف يختفوا في أهل هذا الضياع؟ هؤلاء الضائعين المساكين وتجي تخدعهم وتقول احنا مسلمين وتعالوا بس نبيح هذا الطاغية هذا الحاكم ونقيم شريعة الإسلام وواقع في أعماق الشرك. الشاهد من هذا أن قصد المؤلف في هذا الباب الفقهاء، يعني قادة الناس في العقائد هؤلاء الفقهاء غالبا يكون أشعري يكون معتزلي يكون رافضي عنده عقائد فاسدة وجاء إلى فقه من إمام العلم وأفسد فيه الكثير، في كثير منتسبين إلى الشافعي وأفسدوا فقهه ودخلوا فيه الشرك والبدع، وفي ناس منتسبين إلى الحنيفة ودخلوا فيه فقه الكرامية والمرجئة وأهل البدع والضلال ودخلوا فيه البدع والضلال والشركيات. موجود هذا ذكر هذا ابن تيمية الذي درس هذه المذاهب دراسة واسعة وعرف كل مذهب أفضل من أهله، عرف ماذا أدخل هؤلاء هذه الأنواع في فكر الفقهاء وعلم العلماء من العقائد الفاسدة والطرق الضالة أدخلوها على فقه هؤلاء ونسبوها إلى هؤلاء الفقهاء. الشيخ ويقتل بما يقتل ابن تيمية رحمه الله من هذه الأسماء، هذا يجب أن نفهمه يا أخي، ولا نحصر الضلال في جانب واحد ونعتبر ما الناس مهتدين في كل أبواب الإسلام ولا يحتاج هذه الأمور ثانوية ولا يعالجها إلا المتخلفون وإلى آخره. والله أنا مررت في بلد في الهند شوفوا من المخازن هناك فرقة بريلية يعني يشكلون 80% من المسلمين في الهند الذي يقول محمد بشر فقد كفر، محمد يعلم الغيب وأبو حنيفة يعلم الغيب وعبد القادر يعلم الغيب ويتصرف في الكون والأولياء كلهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويشيلوا القبور على من يزعمون أن الأولياء وقد يكون غير أولياء ويخافون منهم ويرجونهم ويطمعون فيهم. مررت الشارع يعني على حافة هذه وثن، وعلى الحافة الثانية قبة فيها ولي على وسط القبة هذا التابوت، التابوت مجلل بالحرير ومغطى بالزهور، ويتباخر البخور يتصاعد البخور حوله، وهم غاشعون في غاية الذل، في غاية الخنوع والذل. ويمر الوثنين عند الوثن يقول هكذا بس يكشف، يقول لا هؤلاء آخذين عندهم هذه العناية. لهذا في بعض المناسبات لما يروحون يعني إلى قبور الأولياء ويقيمون الأعياد والاحتفالات ويستقبلون ألوانا من الشرك يأنح منها الوثن ويخجل منها، يملؤون الصحف بالسخرية من الإسلام، كيف يبين الإسلام وهم غالبون في الوثنية أخر منا. هؤلاء عندهم سياسية كثيرة لا يحركون أي ساكن في هذا الميدان ميادين الشرك أبدا، صاروا على السياسة بس على السياسة، ويقول الناس يرمزوا على أخفهم فأنتم مسلمون وتعالوا وتعالوا في إقامة الدولة الإسلامية. أي خيانة لدين الله وأي خيانة الأمة تعادل هذا هذه الخيانة، وأي غش في دين الله يعادل هذا الغش. تأنف من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتسخر منها وتقول إنها دعوة محاربة القبور، محاربة القبور، وتدعي أنك تحارب القصور وأنت تجمع بين عبادة القبور والقصور. والله يجمعون بين عبادة القبور والقصور، كثير منهم يجمعون بين مخازي عبادة القبور وعبادة القصور. فإذا وجد فرصة للخنوع لهذا اللي يسميه الطاغية يخنع له، وعنده كتابات للناس يكتبونها إلى الحاكم الفلاني وإلى الملك الفلاني في غاية الذل والخنوع له. وإذا خلا بشبابه الطاغوت الطاغوت هذا دمع شاهد منه. هنا قال السدي استنصحوا الرجال ولا بدوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني بعد ما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ما أمروا إلا بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، لم يأمروا بعبادة الأحبار ولا عبادة الرهبان ولا عبادة عيسى ولا عزير ولا غيره، لا إله إلا هو، هو المعبود الحق وهو المشرع الوحيد، له الحق أن يحلل ويحرم. قل تعالى لما حرم العرب أشياء ها استباحوا قتل أولادهم وحرموا بعض الأشياء في جاهليتهم، قال الله سبحانه وتعالى بعد نقلهم اللاذع وبيان ضلالهم فيه قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ها هذا تشريع، تشريع تحريم الشرك بالله يأتي على رأس قائمة المحرمات، وهو تشريع معتبر من خالق هذا الكون والذي خلقكم لعبادته وحده، فأنتم تشركون تستبيحون الشرك وتحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى، تستبيحون المحرمات وتستحلون تحرمون ما أحله الله تبارك وتعالى. تعالوا اسمعوا إلى تشريع الله الحق الذي له حق التشريع وحده سبحانه وتعالى، تعالوا اقبلوا هلموا لأخبركم بالتحليل الحق والتحريم الحق ممن يملك التحليل والتحليم والتشريع وهو الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا ها وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، حل فيها أشياء حرم فيها أشياء، هذا هو التشريع المعتبر إن كنتم تؤمنون بالله تبارك وتعالى وتحترمون هذا الرب العظيم الذي تؤمنون بربوبيته وتعتقدون فيه أنه خالق الكون ومدبر ومنظمه ولا تشركوا به شيئا ولا تحللوا ولا تحرموا من قبل أنفسكم أو تبعا لرؤسائكم. فإن حق التشريع لله يشرع التوحيد ويشرع العبادات ويشرع المعاملات ويشرع ويشرع والحدود وغيرها هو وحده سبحانه وتعالى. أما أنتم فلا تملكون شيئا من ذلك ولا رؤساؤكم يملكون شيئا من ذلك. وقال لا وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المشركين حتى تأتيه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة إلى أن خطاب أهل الكتاب الذين وقعوا في الشرك ووقعوا في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. مأمور إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويطيعوا فيما أحل وحرم. هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول هذا إنه أحب صديقي إلا لأن أخلاقه طيبة وأتمنى له كل خير وأحذره من المنكر. إيش؟ أنا لا أخبر على مفارقته وأنا لا أكبر على مفارقته وآنس به عن هذا العمل إن اتخذت وندا من دون الله أو أشركه في عبادة الله. أنا أرجو يا إخوة أن يرقى الإنسان عن هذا السهم. يعني صاحب واحد فاجر أنت تأثم معه تأثم بمصاحبتك له صح وبين له وبين له وحذره إذا تمادف معه تعيد عنه. لكن إذا مشيت معه تكون اتخذته ندا لله هذا ما يقول ما ينبغي أن يفعل هذا الكلام. أنت شاركته في الإثم وشاركته في المعصية ها بارك الله فيك وخذت في معه في الباطل تشاركه في الإثم ما يبالغ أنك اتخذته ندا لله ها إلا إذا دعاك إلى تحريم الحلال وتحريم الحرام صحيح أنت اتخذته دعاك إلى تحريم الحلال فحرمته طاعة له تخطه للجد. أما أنت تعتقد أن ما هو فيه منكر وتنصحه منه لكن غلبت هواك فما جئت معه وأنت تعتقد أنه فاسد وأنه على منكر فأنت لا تعتقد إلا بمصاحبتك له تشكر على أنك تنكر المنكر وتحذره وتنصحه. لكن إذا تماديت فإذا تركته الحمد لله تماديت معه تشاركه فقط. نعم إذا جاء رجل إلى قبر رجل صالح فقال ادعو الله لي أن يرزقني الأولاد هل هذا يعد شركا مع العلم أنه لم يسأله بمعنى لم يصرف له شيئا من العبادة مع التفصيل جزاكم الله خيرا. يعني أنت طلبت منه الشفاعة هذا ميت انقطع عمله هذا ميت قال رسول الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية ثلاث يعني لأن هذا من كسبه ما تنقطع هذا من كسبه. ثم لا صلاة لا صوم لا زكاة لا يدعو لأحد ولا يطلب من أحد ها شيء انتهى قطعت أعماله كيف تدعو كيف تطلب من يشفع لك. إذا هناك شيء هناك اعتقاد فاسد من وراء هذا الدعاء الذي يعني تشفي فيه لهذا الميت يعني الشفاعة شفاعة لله بارك الله فيكم. يوم القيامة يأتون لنوح يقول نفسي لآدم يقول نفسي اذهبوا إلى غيبي يأتون نوح يأتون إبراهيم كل واحد يقول نفسي اذهبوا إلى غيبي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولا يغضب بعده. الشفاعة هي ذلك. هو هذا يملك الشفاعة الآن في القبر، بيت هذا الذي لا يملك أن يقول كلمة تنفعه، كيف يملك الشفاعة؟ إذا تطلب منه الشفاعة، طلب الشفاعة من غير مالك الله يملك الله. قل لله الشفاعة بالله، أنت وقعت في الشرك، هذا شرك. بارك الله فيكم. فما يجوز أن تطلب الشفاعة من ميت. أولا إن كنت تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به فقد أخبرك أنه من مات انقطع عمله وانتهى كل شيء. إذا كنت صدقت الرسول لماذا تطلب من الشفاعة؟ الرسول الثالث ما يقول الحق عليه الصلاة والسلام، لماذا ما تؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتعتقد هذه العقيدة الشركية؟ أن أنت وغيرك ألوف ملايين يعتقدون في هذا الإنسان الميت أن هو باب الله وأن شفاعته ما ترد عند الله، ولهذا يقدمون النذور والذبائح والأموال حتى بعضهم يقدم أولاده وماله لهذا الميت الذي يعتقد أن شفاعته لا ترد. يا سلام، الأنبياء يخافون من الشفاعة ويهابونها، وهذا الناس كلهم كل يطلبون من آلاف الشفاعات، هذا عقيدة وثنية. فلا تطلب من ميت أن يدعو لك، اطلب من الأحياء إذا احتج رجل صالح لا بس، ولكن لا تتخذ هذا سنة عند الضرورة. أما أن ينصب واحد نفسه يدعو للناس ويجون يقبلوا أقدامه وركبوه ويرفع يديه ويرفع يديه لهذا ولهذا ولهذا، هذا هذا ضلال من طرق الوثنيين، من طرق أحباب الرهبان الضلال. سعد بن وقاص يعني جاء واحد قال ادعو الله لي، قال الله مغفر له الله مغفر له، جاء الثاني يدعو قال روح قاتلك الله، قال نبي شوف نصيحة. هذا يأتيه الآلاف في الأسبوع ولا في اليوم ويدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو. إيش معنى هذا؟ أن باب الله، أنه باب الله وأن شفاعة ما ترد عند الله. الرسول أخبر أنه لكل نبي دعوة واحدة فقط مضمونة، بس بقية إلى كلها ما هي مضمونة، إن شاء أجابه وإن شاء ما أجابه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما جرحه الكفار يوم أحد قتلوا عمه حمزة وقتلوا مصعب قتلوا 70 من قيرة أصحابه وجرحوا رأسه شجوا رأسه وكسروا ثنيته، قال يفلح القوم، كيف يفلح القوم شجوا رأس نبيهم؟ فأنزل الله كما في الصحيحين ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم عن الظالمين. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجاز في سبيله ويقتل أصحابه ويقول في هذا الكلام وليس لك من أمر شيء. كيف هذا الميت أو هذا الحي يملك يعني يستقبل آلاف المستغيثين المستنجدين به، وهو يعرف أن عقائدهم فاسدة بسببه وتزداد فسادا بسببه لأن نصر ما نفسه لإضلال الناس، كيف يعطى هذا الحق؟ الأنبياء ما ضمن لكل واحد منهم إلا دعوة واحدة دعا بها في الدنيا، والرسول يختبئ هذه الدعوة المضمونة إلى يوم القيامة شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. هذه الخرافات وهذه الأساطير التي تمتلئ بها عقول كثير من الناس يجب محوها بالتوحيد وبأنوار التوحيد وبأضواء التوحيد من كتاب الله وسنة الرسول حتى نكون مسلمين حقا. نعم، هذا إجابة على هذا السؤال في فتح المجيد صفحة 102 في عرض كلام شيخ الإسلام، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، ما معنى هذا الكلام؟ هذا بارك الله فيكم الحديث هذا يعني فيه ضعف، هذا الحديث طبعا السياق قبله في هذه على تفسير هذه الآية، والحديث فيه كلام وسأبين يعني سأضعه إن شاء الله في الدرس القادم. قال من قال في القرآن برأيه فقد أصاب فإن أصاب فقد أخطأ، نعم، لأن يتكلم بجهل وإصابته رمية من غير رامي، يعني ما قال وهو يعلم متأكد أن هذا كلام حق رأي غير رأي يتمنه. هل يجوز له هكذا يقول في كتاب الله بهواه يصيب أو يخطئ؟ هل له هذا؟ ها؟ لماذا؟ الله تبارك قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. لا لا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يهجم على الفتوى وهو جاهل يصيب ويخطئ هو مأثوم، مأثوم، لأنه كيف يصيب وأنت جاهل؟ وإن أصبت فأنت مأثوم، وإن أصبت فأنت مأثوم. واحد حافظ صدق على الحكم بين الناس وهو جاهل يصيب أحيانا يخطئ أحيانا، هل إذا أصاب رمي من غير رمي هل يكون مأجور ولا مأثوم؟ من القضاة في النار، يعني مغالب، لأن هذا دين الله. لا تتكلم عن الله إلا بعلم، لأنك حينما تنصف نفسك مفتي ولا حاكم تصرفاتك في هذا المجال محسوبة منسوبة إلى الله وإلى دين الله، والناس يعتقدون هذا فتقطع في ميادين هلاك. هذا القول الله بلا علم أخطر من الشرك، يقول، لأن الشرك أيضا ينبثق من الشرك نفسه، والإلحاد والزندقة كلها تنطلق من هذا، من هذه البؤرة النجسة. القول على الله بغير علم هذا يجعلنا نخاف ونحذر. فهذا طبعا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وإن أصاب فهو مأثوم، وأخطأ في تجرؤه على القول في نجاح بغير علم، فإن أصاب فإصابته رضي الله غير رام، وإن أخطأ فإثمه أكبر، لأنه ترتب على إذا أصاب يترتب مفسدة فقعه منه وجرأته يحاسب عليها، أما إذا أخطأ فيحاسب من جهتين، من جهة جرأته على الله وكوع الله بغير علم، ومن جهة أنه أخطأ، فقد أخطأ فقد يحل الحرام ويحرم الحلال يبيح الشرك إلى آخره. هذا معنى هذا الحديث والله أعلم. نعم. هذا يقول أريد أن أعتذر عن أبي، لا زالت إيه ولا أمي ولا زالت حية، فهل يصلها السواء وهل يسقط عنها عمرة الإسلام العمرة الواجبة أم لا؟ إن كانت أمك تستطيع الركوب على الراحلة على الطائرة راقبة سيارة فلا يجوز أن تحج عنها، لا يجوز ولا. أما وهي مريضة مرض لا يرجى برؤه يقال الأطباء يعني مشلول خلاص انتهى لا تستطيع الركوب ولا الذهاب لأداء هذا الواجب فأنت لك. سألت فاطمية صلى الله عليه وسلم إن أبي أدرك في خليفة الإسلام وهو شيخ كبير لا يفوت الراحلة، هل أنا حج عنه؟ قال نعم حج عنه خلاص معذور. فكل معذور يعني إنسان لا يستطيع يتحرك السليلة سيركب ولا، وقرر الأطباء هذا يجوز أن يحج عنه ابنه أخوه أبوه لا، أما هو يستطيع الحركة والركوب. ثانيا أعتبر في شهر رمضان أو اعتبر كان يقول شهر رمضان لكنه لم يصل لكن لم يصل ركعتين في خلف المقام، يكون هذا اعتبر في شهر رمضان ولا في شهر شوال ولا في القعدة ولا الحجة، في أي شهر كان وفي أي زمان كان لو صلى ركعتين ما يضر إن شاء الله. أولا كنت جاهلا أو متعمدا، كنت متعمدا فهو نفسك خير الله وسنة، يعني تحية هذه سنة الطواف، هذه سنة يسميها الناس سنة الطواف، ليست واجبة وليست جزءا من العمرة ولا جزءا من الحج، ها؟ فإذا ما صلىها جزءا ما تنقص تخدش، يعني من حجه ولا من عمرته ولا من طوافه الذي يتطوع به فلا ضير عليك إن شاء الله، لكن يعني إن كان عن جهد فلا تعلم هذا من باب انك حرص على الخير وعلى هذه السنة. نعم. ثالث كفرت يا ولدي، يقول ولم يذهب الى بئر زمزم ايضا. ولا يلزمك الذهاب الى بئر زمزم ايضا. خلاص ما تعرفون عن من تارك من سويدان صاحب، والله اعرف انه رجل متخبط وصديق للروافض، وكما بلغ لي ان نقول لا بس بيسكوا ما تسبوا ابا هريره ولا غير الصحابه، هذا شيء يجب ان يحذر منه ومن اشرفته. وقيل لي انه يدقل على الناس ويقول ان الشيخ من باب فليتمن يزكون، يعني خلون هؤلاء الائمه الاجلاء يخلون مناديل لاباطيله. نعم. السلف يقول من قتص صحابي هو زنديق. ها قتص صحابي الكتاب كيف بيحسبه؟ كيف هذا؟ يعني لا هو يرضى تشتمه؟ لحن يبغى هذا ما يجيني جنونه. كيف انت بيحسب صحابي وتغضب نفسك؟ تقول الروافض الاعداء، تقول لهم ما صار لي مانع تسبوا ابا هريره لكن لا تسمعوني، والله انا اعتقد هذا لو سمعوهم كذا بحق ولا يبالي.